لا لا يا عتال. لا غادني سود الغمام ولا غادني فز خلالي غير عال بدل اللي تواتيك يا البنية الغير عليك يا البنية الغير عليك يا البنية الغير عليك غير عال بدل اللي تواتيك يا ولا كيف اللوم عليك يا البينة الغير عليك يا البينة الغير عليك يا البينة الغير عليك غير على كل اللي تواتيك يا البينة غير عالبدل اللي تواتيك يا البيان.